باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذا أبلغ من الحلف بما ليس بصنم ولا معبود. فما ليس بصنم ولا معبود الحلف به محرم كما سبق، لكن بالصنم والمعبودات يكون محرما مع الشرك. فلا يجوز الحلف باللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من المعبودات التي يعبدها الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ليداوي الشرك بالتوحيد، لأن الأمراض تداوى بضدها. ومن قال تعال أقامرك فليتصدق، لأن القمار كسب محرم والصدقة عكسه، كما قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فداوى الشيء بضده. وهذا كما أن هذا الحديث يدل على ثبوته شرعا فكذلك قدرا، فإن الشيء يداوى بضده. فالمرض السكري يداوى بتناول الأشياء المرة، وكذلك الحمى تداوى بالماء البارد، وهكذا جميع الأدواء تداوى بضدها، لأن هذا يكسر هذا. كذلك الشرك يداوى بالتوحيد. فإذا قال قائل: والله واللات والعزى، قلنا: قل لا إله إلا الله. وإذا قال إنسان: تعال أقامرك، قلنا: تصدق، لأنك أردت أن تكتسب المال بطريق محرم فأخرج المال بطريق يقربك إلى الله، وذلك بالصدقة. وفي هذا دليل على تحريم القمار، وهو الميسر. وضابط القمار كل معاملة يكون فيها المتعاملان بين الربح والخسران، بين الربح يعني منه أن يكون غارما أو غارما. وصورها لا تنحصر، صورها كثيرة، لكن هذا الضابط. إذا كانت المعاملة دائرة بين الخسران والربح فهذه هي القمار. فإن قال قائل، وأظن الأخ يمكن يقوله: ماذا تقول؟ يعني لو قال قائل: كل معاملة دائرة بين الربح والخسران فهي قمار، ما يمكن تورد علينا إيراد؟ نعم، لو أورد علينا مورد، قال: حتى الإنسان اللي يشتري سلعة يمكن يربح يمكن يخسر. قلنا: هذا الربح والخسارة ليس من مقتضى العقد، بل هو لأمر خارج وليس بين المتعاقدين. هذا أمر خارج عن مقتضى العقد وخارج عن كسب المتعاقدين، لكن نفس العقد في القمار هو نفسه عقد غرر لنا. نعم، يعني ما سمد بالنجس من الأشجار والزروع هل حكمه حكم الجلالة؟ فيها أيضا خلاف، بعض العلماء يقول حكمه حكم الجلالة فلا يؤكل إلا إذا قطع عنه الماء النجس وسقي الماء الطاهر، ولكن الصحيح خلاف ذلك، فإن جمهور العلماء على أنه طاهر حتى وإن سمد بالعذرة، عذرة الإنسان. وكان الناس عندنا يسمدون بأرواث الحمير فيما سبق، لأن الحمير كانت هي المركوبة عند الناس، وكانت أحواشها يكون فيها سماد، وسماد يكون طيب، فكان الناس يسمدون بها ويأكلونها، يكون التمر، وهذا هو الحق. نعم، حتى أن بعضهم قال أعط الشجرة مكتل عذرة تعطيك مكتلي ثمرة. نعم، يعني الصاع بصاعي. نعم، لكن إن ظهر طعم النجاسة على الثمرة فهنا يتوجه المنع، وأنها لا تحرم لظهور أثى النجاسة على الثمرة. نعم، ثلاثة. أقول إذا ظهرت النجاسة على الثمرة فإنها لا تحرم. طواغيت كل ما عبد من دون الله. ويدخل في ذلك أيضا، هذا تعميم بعد التخصيص، ويدخل في ذلك أيضا طواغيت البشر مثل بعض الرؤساء الذين يكون لهم سيطرة حتى يكون عظمتهم في نفوس تابعيهم مثل عظمة الله. نعم، إن تصدق به تقربا إلى الله بالصدقة فإنه لا تنفعه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن تاب وتصدق به فرارا منه وتخلصا منه فإنه يقبل، لكنه لا يثاب ثواب المتصدق، يثاب ثواب التائب فقط. نعم يا حمد. ايش؟ نعم. اجبنا عنها فيما سبق يا حمد، فراجع الشريط. نعم. باب من حلف على الشيء وان لم يحلف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه. نعم، التشكيل بس التنقيط. فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. الحلف على الشيء وإن لم يحلف هذا ثابت في مواضع كثيرة، وقد ذكرنا أن له أسبابا، منها غرابة الشيء فيحلف لإزالة الغربة في النفوس، ومنها أن يكون المخاطب شاكا في الأمر فيحلف من أجل أن يزول عنه الشك، ومنها أن يكون الأمر المحلوف عليه أمرا هاما يحتاج إلى يقين فيحلف عليه من أجل إثبات هذا الأمر وتحقق وقوعه، وهذا كثير في القرآن. هذه أسباب الحلف. أما إذا استحلف الأمر واضح، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن، منها بندر. مش قبلها. زعم الذين كفروا. نعم، هذا واحد. الثاني خالد. قول الله عز وجل ويستنبئونك قل هو قل اي وربي انه الحق. نعم، الثالث. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا الساعة قل بلى. واقسم النبي عليه الصلاة والسلام في نحو موضعا، ولكن كما ذكرنا فيما سبق في تفسير قوله تعالى واحفظ ايمانكم ان بعض المفسرين قال ان المراد بحفظ اليمين ان لا يحلف الا عند الحاجه اليها. واذا قلنا ان من اسباب اليمين هذه الامور الثلاثه فان اليمين في هذه الحاله تكون محتاجا اليها. وفي هذا الحديث تلين على تحريم لبس خاتم الذهب على الرجال، وفيها دليل على صراحة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أول من يعمل فيما أوحي إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال للناس إني لبست هذا الخاتم ثم قال والله لا ألبسه أبدا. وعلى هذا فإذا كان للإنسان رأي في مسألة من مسائل العلم ثم تبين له خلاف ذلك، خلاف الرأي الأول، فإنه يحسن أن يقول إني كنت أرى كذا ولكني الآن أرى كذا أرى كذا. وهذا يحتمل أن يكون رجوعا عن الفتوى الأولى فيكون له في المسألة قول واحد، لأن إذا رجع عن الأول راح لا يحسب عليه. أما إذا صرح بالرجوع فقال كنت أرى ذلك ولكني رجعت عنه، فلا شك في أنه ليس له فيها إلا قول واحد. وأما إذا قال كنت أقول بكذا ولكني أقول الآن كذا، فهذا ليس بصريح أنه رجع عن الأول، لكن صريح لأنه أفتى بخلافه. وكذلك لو سكت أفتى بالأول بقول ثم أفتى بعد ذلك بقول آخر ولم يتعرض للأول إما نسيانا وإما قصدا، فهنا لا تكون فتوى الثانية مبتلة لفتوى الأولى. وهل يصح أن نقول له فيها قولان وأنه يجوز لمن يقلده أن يأخذ بهذا وبهذا؟ نقول نعم، ولا ضير على الإنسان أن يكون له في المسألة قولان لأنه غير معصوم، قد يتبين له خطأ قوله الأول وقد يتردد فيه فيعدل عنه. وهذا أيضا لا يضر الإنسان أن يكون له في المسألة قولان أو ثلاثة، فها هو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أحيانا يكون عنه في المسألة الواحدة إلى ستة أقوال أو سبعة أقوال، لأن الإنسان الذي يتبع الأدلة لا يستغرب عليه أن تختلف أقواله، لأنه قد يظهر له علم بما لم يكن عالما به من قبل، وقد يتجدد له فهم بما لم يكن يفهمه من قبل، وقد يناظر الإنسان بالقول فإذا نوذر به يتغير رأيه. يعني هناك فرقا بين أن تأخذ بقول بدون أن يجادلك فيه مجادل وبين أن يجادلك فيه إنسان، فقد يجادلك إنسان ويتبين لك أن قولك خطأ فترجع إليه. المهم أن هذا ليس من باب التناقض، لأن سبب الاختلاف أو لأن أسباب الاختلاف إيش؟ متعددة وكثيرة. وعلى أئمة المجتهدون كما علمتم يكون لهم آراء كثيرة، يعني أقوال كثيرة في مسألة واحدة. نعم. لا، أحيانا شخص الإسلام ينقل الخلاف ولا يرجح، يقول في مسألة قول للعلماء، فهذا يعني أن الإنسان إذا أخذ بهذا أو بهذا فهو جائز. نعم. نعم. أيه. هذا معناه أن لك أن تتبع هذا القول، لأن أحيانا يكون العالم يكون أشكل عليه الأمر فينقل من يثق بقوله قول من يثق بقوله ويكتفي به. لا، نقول هذا قول شخص سائل لأنه حالا عليه. نعم. الحديث السابق قول لا إله إلا الله وصدقه، هذا كفارة ولا بد معه من التوبة؟ يقول أنها من الكبائر. نعم، لا هذه من التوبة، هذه من التوبة. لا لا، إذا كان فيها كفارة فيه ليست من الصغار. أين؟ وهذا من التوبة، هذه عليه. نعم. هنا فقد كفر أو أشرك. هنا مش أصغر. يعني هذا كفر يعني كفر أكبر ولا أصغر؟ هذا حسب اعتقاد الحال. إذا اعتقد أن هذا المحلوف به له من التعظيم كما لله فهذا كفر أكبر. أما إذا كان لا يعتقد هذا لكن في قلبه شيء من التعظيم لهذا المحلوف به فهذا ليس بأكبر. نعم شرك. نعم. شرك على كل حال، إما أصغر أو أكبر بحسب ما يقوم بقلب الحال. نعم. باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وشدة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم نبذوا خواتيمهم دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الاتباع. وانظر إليهم حينما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي فيهما، وقد أمرهم أن يصلوا في نعالهم، خلعوا نعاله خوفا من أن يكون الأمر قد نسخ، فلشدة اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام خلعوا نعالهم، مع أن الأصل في الأمر أنه باق، لكن الزمن زمن تشريع. كما أنهم يعلمون أن صلاة الظهر أربع، ولما صلى خمسا لم ينبهوه، تابعوا بناء على أنه يحتمل أنها زيدت. ولما سلم من ركعتين أيضا لم ينبهوه من ركعتين من الظهر أو العصر لاحتمال أنه قصرت الصلاة. فأقول أن الصحابة رضي الله عنهم هم أشد الناس اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن قدح فيهم فالقدح في نفسه، هو الذي بالحق هو أهل القدح. نعم. باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم ينسبه إلى الكفر. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعم. قال المؤلف: ولم ينسبه إلى الكفر. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر، كأنه يشير بهذا إلى ضعف حديث من حلف بالله فقد كفر، أو أشرف من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولكنه عند كثير من العلماء حديث صحيح، حديث صحيح، ولكن الكفر إما أكبر وإما أصغر. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينسبه إلى الكفر في هذا لا يمنع أن يرد حديث آخر مستقل ينسبه إلى الكفر. أما الحديث المسند في هذا الباب فهو ذكر فيها أربعة أشياء. الأول: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، يعني من قال هو يهودي إن فعل كذا، أو نصراني إن فعل كذا وفعله، يقول فهو كما قال، أي يصير يهوديا أو نصرانيا. وعلى هذا ففي الحديث حذف، تقدير من حلف وحنث فهو كما قال، وليس مجرد اليمين بذلك يكون كما قال. ما مطلق الحديث مطلق، أي شيء يسمى صدق هيك. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ وقال عمرو بن عاصم حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال تقطعت بي الجبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فذكر الحبال الجيم ولا الحبال الجبال بالجيم الحبال. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقول ما شاء الله وشئت، يعني أنه لا يجوز أن يجمع الإنسان بين مشيئة الله ومشيئة غيره بالواو، لأن الواو تقتضي التسمية. فإذا قلت ما شاء الله وشئت كأنك جعلت مشيئة الله سبحانه وتعالى بمشيئة العبد بإزاء مشيئة الله. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، أي مشابها ونظيرا، بل ما شاء الله وحده. وأما ما شاء الله ثم شئت فهذا لا بأس به، وذلك لأن ثم تقتضي الترتيب بمهلة وتراخي، وتدل على أن ما معطوفها متأخر في المرتبة عن المعطوف عليه فهو جائز. وكذلك إذا قال ما شئت فقط وهو مما يمكن فيه مشيئة الخلق فإنه لا بأس به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فإذا كانت المشيئة التي أضيفت للمخلوق مما يمكنه القيام بها ولم تقرن بمشيئة الله بالواو فلا بأس. وأما قوله وهل يقول أنا بالله ثم بك، فهذا البخاري رحمه الله جزم بالنفي في الأول وتردد في الثاني أن يقول أنا بالله ثم بك، وذلك لأن قوله أنا بالله ثم بك قد يقال قد يعني يحتمل أن يكون المراد أنا بالله وجودا ثم بك، وهذا لا يصح أبدا، لأنه لا إيجاد من المخلوق لشيء، هذا احتمال. أنا بالله ثم بك يعني موجود بالله ثم بك، هذا لا يجوز، لأن الإيجاد خاص بمن؟ بالله عز وجل. أنا بالله ثم بك استعانة فهذا جائز، لأن استعانة المخلوق بما يقدر عليه جائزة. أنا بالله ثم بك يعني عيادا أو ليادا فهو أيضا جائز، لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من وجد معاذا فليعوذ به. فلهذا تردد البخاري هل يقولها أو لا، وذلك لأن فيها معنى واحدا لا يستقيم ولا بثم، وهو الإيجاد. أنا بالله ثم بك إيجادا، فإن المخلوق لا علاقة له في إيجاد المخلوقات. ماذا قال ابن حجر؟ قوله باب لا يقول ما شاء الله وشئت هل يقول أنا بالله ثم بك، هكذا بت الحكم في الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية، وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده مختصرا وساقه مطولا فيما مضى، لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له فتطرق إليه الاحتمال. قوله وقال عمرو بن عاصم قوله وقال عمرو وين تكلم عليه بعدين يا شيخ قوله وصله طيب قوله وقال عمرو بن عاصم إلى آخره وصله في ذكر بني إسرائيل فقال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم وساقه بطوله، وقد يتمسك به من يقول إنه قد يطلق قال لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه ويكون بينهم واسطة إلى آخره. وقد قال الله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال تعالى: وإذ تقول. بس يا شيخ السانيد. وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة عبد الله بن إدريس عن عبد الله عن عبد الملك وهو الذي رجعه الحفاظ، وقالوا أن ابن عيينة وهو في قول وهم في قوله عن حذيفة والله أعلم. وحكى ابن التين عن أبي جعفر الداودي قال: ليس في الحديث الذي ذكره نهي عن القول المذكور في الترجمة. وقد قال الله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وغير ذلك. وتعقبه بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر، لأن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئته في مشيئة الله تعالى. وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم، وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك، ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل. وكذا الإنعام، أنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة، فإنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة، وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز. وقال المهلب: إنما أراد البخاري أن قوله ما شاء الله ثم شئت جائز، مستدلا بقوله أنا بالله ثم بك، وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بها على أنها مسألة هل تجوز أو لا تجوز. نعم. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاز بدخول ثم لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه. ولما لم يكن الحديث المذكور على شرطه استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه. وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأسا أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وكان يكره أعوذ بالله وبك، ويجيز أعوذ بالله ثم بك، وهو مطابق لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت إليه. تنبيه: مناسبة إدخال هذه الترجمة في كتاب الأيمان من جهة ذكر الحلف في بعض طرق حديث ابن عباس كما ذكرت، ومن جهة أنه قد يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما وقع في قوله أنا بالله ثم بك، فأشار إلى أن النهي ثبت عن التشريك وورد بصورة الترتيب على لسان الملك، وذلك فيما عدا الأيمان، أما اليمين فبغير ذلك، فثبت النهي عنها صريحا فلا يلحق بها ما ورد في غيرها، والله أعلم. نعم. لكن روى عبد الرزاق عن ابراهيم النخعي انه كان يكره ان يقول اعوذ بالله وبك حتى يقول كل بك، والعله في ذلك ما ذكرها. طيب، على كل حال انا بالله ثم بك، يعني وجه توقف البخاري هو ما اشرت اليه، ان قوله انا بالله ثم بك يحتمل ان المراد ايش؟ الايجاد، ولا مشاركة للمخلوق مع الله في الإيجاد، لا بالترتيب ولا بالتشريك. وأما الحديث لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فالبلاغ معناه الوصول، يعني لا أستطيع الوصول إلى حاجتي إلا بالله ثم بك، وهذا خصه ليس كقوله أنا بالله ثم بك، خصه في إيش؟ في البلاغ، فليس محتملا لمعنى فيه كراهة. أما عاد القصة فقد مرت علينا وذكرنا ما فيها من الفوائد. نعم. لا، لا يجوز إلا بثم. كل مسائل الكونية لا يجوز إلا بثم. أما المسائل الشرعية فيجوز بالواو، مثل الله ورسوله أعلم. وكذلك إذا كان وكذلك ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. هذه إيتاء شرعي. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، هذا أيضا إغناء شرعي. وأما قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا صحيح كوني، لكن النعمتين مختلفتان. فأنعم الله عليه بماذا؟ بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق، لأن المراد به زيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم. يعني ها؟ تعليم العوام يعني تعليم ليش؟ هيا لا لا ما هو هذا يمين، هذا خبر، خبر وطلب، يعني معناه اني ما اصل الى حاجتي الا بلا ثمرك. اخذنا ثلاثه سليم. اي نعم في الامور الشرعيه، في الامور الشرعيه بعد موته، نعم في الامور الشرعيه فقط الكونيه. لو مثلا يقول واحد هل فلان سيحضر غدا، لا تقول الله ورسوله احد، لان الرسول لا علم له في ذلك، لكن الامور الشرعيه اعلم الخلق بها وهو محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. باب قول الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم. وقال ابن عباس قال ابو بكر فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي اخطات في الرؤيا، قال لا تقسم. حدث نعم. قوله واقسموا بالله جهد ايمانهم، ما ندري هل أراد البخاري التي في سورة النور وهي قوله أقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، أو التي في سورة النحل وهي قوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. فإن كانت الأولى فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا تقسموا، وهذه هي التي تطابق الأثر المعلق الذي ذكره المؤلف لا تقسم، لأنهم كانوا يقولون والله لئن أمرتنا لنخرجون، فقال الله تعالى لا تقل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة بدون قسم. وفيها إشارة في هذه الآية إشارة إلى كراهة النذر، لأن النذر إلزام العبد نفسه بما لم يجب عليه من العبادات. نعم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن عن بقي علينا أن يقال قال أبو بكر والله يا رسول الله تحدثني بما بالذي أخطأت في الرؤيا، قال لا تقسم، فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره، فإذا كان لم يخبره فهل يجب على أبي بكر أن يكفر؟ الجواب نعم يجب عليه أن يكفر. فإذا قال قائل إن حديث لم يذكر فيه لا أنه كفر، قلنا هذا لا يمنع من وجوب الكفار، لأن السكوت عن شيء واجب لا يدل على سقوط الوجوب، بخلاف السكوت عن شيء لم يجب، فإن السكوت عن شيء لم يجب يدل على عدم الوجوب. وهذه قاعدة قد تشتبه على بعض الطلبة، يقول مثلا لم يذكر في هذا الحديث وجوب الكفارة، لم يذكر وجوب الكفارة، نقول لا حاجة لذكر، ما دامت الكفارة قد علم وجوبها في نصوص أخرى فإن عدم ذكرها لا يدل على سقوط الوجوب بالاتفاق. أما إذا لم يوجد إلا هذا الحديث الذي لم يذكر فيه الوجوب فحينئذ نقول عدم ذكر الوجوب دليل على عدم الوجوب. لو تذكر الحديث كان ساقه عن أبي بكر. وقال ابن عباس قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال لا تقسم. هذا المسجد شوف الشرح يا شيخ. شوف الشرح. ايه الشرح. هذا طرف مختصر من الحديث الطويل الآتي في كتاب التعبير من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف من السم والعسل. الحديث وفيه تعبير أبي بكر لها وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت، قال أصبت بعضا أو أخطأت بعضا. وأخطأت بالله أو إيش؟ لأنه أخطأ. هي أخطأت. نصلحها. إيه. لعلها وأخطأت. قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. لأنه يجوز أن يقول أخطأت بعضا، لأنه إذا قال أخطأت بعضا فهم منه أنه أصاب. يعني في كل راوي شك هل قال أصبت بعضا أو قال أخطأت بعضا. نعم. قال فوالله إلى آخره. فقوله هنا في الرؤيا من كلام المصنف إشارة إلى ما اختصره من الحديث وتقديره في قصة الرؤيا التي رآها الرجل وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها أبو بكر فعبرها أبو بكر إلى آخره وسيأتي شرحه هناك. والغرض منه هنا قوله لا تقسم موضع قوله لا تحلف فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أقسمت انعقدت يمينا ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقا إلا إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف. وأيضا فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإبراء القسم فلو كان أقسمت يمينا لأبر أبا بكر حين قالها. ومن ثم أورد حديث البراء عقبه ولهذا أورد حديث حارثة آخر الباب لو أقسم على الله لأبره إشارة إلى أنها لو كانت يمينا لكان أبو بكر أحق بأن يبر قسمه لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة. وأما حديث أسامة بس اللي عندنا فهو الله يا رسول الله صريح في القسم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. إبرار المقسم يعني معناه إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبر بقسمه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن معتديا أو يكن عليك ضرر. فإن كان معتديا فإنه لا يلزمك أن تبر بيمينه، مثل لو قال تعال أقسم عليك أن تخبرني كيف تنام مع أهلك وماذا تأكل وكم أولادك وكم مالك، هذا يبر؟ نعم، هذا ينبغي أن يوبخ على هذا العمل ولا يلزمني أن أبر بيمينه. وكذلك أيضا لو كان غير معتدل لكن يغرني ما أخبره به فإنه لا يلزمني أن أبر بيمينه. أما إذا لم يكن كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإبرار المقسم لما فيه من حق من القيام بحق أخيك وانتفاء تعرضه للكفار. نعم. التي نقلها من حجر عن نخعي إبراهيم بن نخعي بقوله كان يكره أن يقول أعوذ بالله. كراهة التحريم. نعم. قول ابن حجر الرد على من قال يعني من قال أقسمت أو حلفت ليس عليه كفارة. لا، إذا قال أقسمت إن كان خبرا وهو كاذب فليس بشيء، وإن كان خبرا وهو صادق فهو يمين، وإن كان إنشاء فهو يمين أيضا. وحلفت كذلك ومتى حلفت؟ لماذا لم يكن أمر؟ نعم، هذا يدل على ما قلنا، قد يكون ليس من الخير أن يبرر الإنسان بالقسم. نعم، ما يحتاج. لا، ما يحتاج. نحتاج أن نقول إذا علم من هذا فيه ضرر، قد يكون في هذا الرؤيا شيء مكروه لو عبره لوقع، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخبر بالخبر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أبي أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي مكسور الحال عندنا فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع ففاضت عين النبي ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الشاهد من هذا قوله: فأرسلت إليه تقسم عليه، فأبرها النبي عليه الصلاة والسلام وحضر إليها. هل الإمام واجب نقول؟ لا، هو سنة مؤكدة. الصارف. نعم. الصارف على هذا أنه قد يكون فيه ضرر على الإنسان، ثم إن هذه مسائل إن دعت الحاجة إلى الوجوب، مثل لو حلف عليه أن يخبره مثلا من الذي يريد أن يعتدي على ماله وما أشبه ذلك، هذا ربما نقول بوجوب هذا. إذا ما كان في ضرر ولا إذا كان لأنه إلزام للغير بما لازمه، ولسد الباب، يسد الباب لئلا يقع كل إنسان يجي لشخص يقول: والله لا تخبرني عن كذا. ها؟ لا والموجود اللي يشوفه. لا وإيش؟ والموجود اللي يشوفه. والموجود؟ لا والموجود. اللي يشوف النيران. يشوف النيران؟ إذا غلط، لأن الموجود ليست من أسماء الله. الموجود ليست من أسماء الله. أسماء الله كلها حسنى، والموجود قد يكون موجود خبيث وقد يكون طيب. يقول: لا والحي الذي لا يموت. صح. لا، هذا هو، هذا سؤال بالله. هنا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. جملة إنما رحم الله من بني الرحمة، هذه جملة فيها حصر، وليس معنى ذلك أن من لا يرحم لا يرحم. قد يتعرض للرحمة من ليس عنده رحمة للخلق، لكن المعنى أن رحمة الخلق من أسباب رحمة الله، فالحصر كأنه مقلوب، يعني معنى أن الراحم يرحم، ولا يقضي هذا أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله مطلقا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، تمسه النار إلا تحلة القسم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواب عتل مستكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الأول بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، ذكور كانوا أمناتا، تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني أنهم يكونون له حجابا من النار. وقوله إلا تحلة القسم هي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد اختلف العلماء في الورود المذكور في هذه الآية، فمنهم من قال إنه العبور على الصراط، ومنهم من قال إن المراد به أنهم يردونها فعلا ويقعون فيها، ولكن لا يعذبون فيها كما يعذب الكفار، بل هي نار خاصة. والأصح أن المراد به العبور على الصراط، لكن ظاهر هذا الحديث يرجح القول الثاني، أنها تمسه فعلا مباشرة. أما الحديث الذي بعده ففيه قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره، يعني أنه عند الله له منزلة، لكنه عند الخلق لا منزلة له، ضعيف متضعف، هو بنفسه يرى نفسه ضعيفاً، وهو عند الناس أيضا ضعيف، كما جاء في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أما أهل النار فإنهم العتاد، كل جواد عتل مستكبر والعياذ بالله، عاتي غليظ الطبع كالعتلة، وهي آلة يحفر بها من الحديد صلبة. بهذا الشريف يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364 88